יום, אפשר להמשיך לראות. יש לך רבה? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد صاحب الفرح العظيم وعلى آله. عندك البجارة يا شيخ سليمان؟ عندك البجارة مي؟ اللهم علمنا ما عندك البجارة معك اسمع أحد عنده الحاشية؟ بكون من نام شانه زين ايوه احتياطا احنا ربما نحتاجه حط طالع نفسه شو اسمه الحاشية تبع معنا في الحاشية مشان ربما نحتاجها مشان راجعها. طيب تعال. قال المؤلف رحمه الله نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بخدمته باب صلاة الجمعة. نعم. فصل في صلاة الجمعة بضم الميم وإسكانها جمعة بضم الميم أيوة جمعة وجمعة وجمعة وجمعة وجمعة نعم وحكي كسرها جمعة إيه يعني معناته كيف دحين قال الشيخ تصبر بس الغالب الناس تقول يا جمعة يعني منيحة يا جمعة يا جمعة يعني جمعة هذه يعني كيف دحين قال شوي صعبة نعم طيب وجمعها جمعات وجمع جمعة تجمع على جمعات وجمع يعني جمع مؤنث صار جمعات إيه جمعات جمع نعم وجمع صار جمع تكسير جمع سميت بذلك لاجتماع الناس لها هذا وجه التسمية سبب التسمية لاجتماع الناس لا طيب ولذلك الجماعة صلاة الجماعة مأخوذة من الاجتماع لكن الجماعة غير الجمعة الجماعة مطلق الاجتماع لكن الجمعة هي اجتماع بشروط مخصوصة يعني نعم وقيل لما جمع في يومها من الخير لأن الله تعالى جمع فيها من الخير وفيها ساعة الإجابة ويقال لأن آدم وحواء لما نزل من الجنة اجتمعا فيها في يوم الجمعة نعم. وقيل لأنه جمع فيها خلق آدم أو جمع فيه خلق آدم نعم. وقيل لاجتماعه فيه مع حواء في يوم الجمعة في الأرض أيوة فسمي هذا اليوم يوم الجمعة نعم. أيضا أسباب التسمية وكان أكثر. يسمى في الجاهلية, يسمى يوم العروبة أي البين المعظم هذا العروبة معناها البين المعظم لأن العروب البنت العروبة أو المرأة العروب هي الفصيحة اللسان آه. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا عربا أترابا أي متحببات لأزواجهن عن طريق الكلام الحلو يعني أيوة فمأخوذة من العروبة يعني من والإعراب جاء بمعنى البيان الإعراب أعرب فلان عن كذا يعني بيّن أعرب ما عما في نفسه أو ما في قلب عما في قلبه يعني بيّن نعم. وأوضح نعم إذن البين المعظم وهي أفضل الصلوات صلاة الجمعة أفضل الصلوات يعني أفضل من العصر وأفضل من المغرب وأفضل من العشاء نعم. ويومها أفضل الأيام ويوم الجمعة أفضل الأيام وخير نعم. يوم طلعت فيه الشمس ويوم الجمعة يعتق الله تعالى فيه 600 ستمائة ألف 600 ألف ألف ألف عتيق شوف من تخريج هذا الحديث يعتق الله تعالى فيه 600 ألف عتيق تخريج الحديث ما مخرج عندك الحديث ما مخرج الشيخ هون عندي هذا كان هذا ليش حديث هو إيه يعتق الله هو يعني أصبح الخطيب يقول هذا مع نفسي لازم يكون حديث حديث خبر يعني ما مخرج ما استغربت لا الشيخ بالنسبة للستمائة هلا بجوز قراءتها 600 مثل ما هي مكتوبة لا هي 100 أنا بشوف في بعض القنوات واحد يعني على طول بيقولها لا هاي الألف في 100 لا ينطق بها هي يعني في رواية شيء كذا لا لا معناته عم يغلط فيها على طول 100 والألف للفرق يعني بين مسجلين كلامه بيحكي الألف للفرق بين فئة و100 حتى لا يقال إن مثلا ربما لو ما وضعوا الألف وقبل ما كانوا ينقطون الحروف يمكن القارئ يقرأها فئة. إذا بتلاحظها في مثل رعاية. ما. دخلت بليد في شو اسمه في قناة هي ايش اسمها في خانة سوري. يلا يلا المهم 100 يعتق الله تعالى في القرآن الكريم 100 عام. نعم 100 عام ما قال 100. نعم القرآن أفصح. نعم فيه 600 ألف عتيق من النار من مات فيه كتب الله تعالى له أجر شهيد. ما شاء الله ولا هذا ووقي فتنة القبر ولا هذا هو فتنة القبر. أنا رأيت في بعض الكتب أن الحديث هو حديث أنه من مات يوم الجمعة يوقع أو ما يحاسب يعني صحيح لازم خرجه مو مخرجه شيخ عجيب لازم خرجه. نعم وهي بشروطها الآتية. طيب وهي يعني صلاة الجمعة مع شروطها فرض عين يعني لا مطلقا لأن أحيانا لا تكون فرض عين مثل كان القرية عددها أقل من 40 مكلفين لا تكون فرض يعني هي فرض في بعض الحالات فرض عين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا بصيغة الأمر والأمر للوجوب أي انظروا إلى ذكر الله فاسعوا أي انظروا. ليش؟ لأن المراد بالسعي هنا سعى يعني مشى أو سار سيرا سريعا السعي اسعى أسعي أنا ومنه السعي في بين الصفا يسير بسرعة لكن ليس المراد أن الإنسان يروح يجري نعم إلى الجمعة المراد أنه يمضي نعم. لذلك قال أي فامضوا يعني وليس المراد أنه يسرع نعم, نعم. ولقوله عندك صلى نسخة الله عندك نسخة ها أسمع شيخ تسمع جاي مستمع ها؟ أهلا وسهلا أعطيك حاشية لا إحنا نحتاج الحاشية مرة ممكن تعطيها لنسختك إذا أحببت مستمع شيخ مستمع طيب ماشي الحال ولقوله صلى الله عليه وسلم ايوه رواح الجمعة واجب على ايوه رواح رواح يعني الرواح هو اصل الرواح الذهاب بعد الزوال أيوة. طبعا الجمعة تكون بعد الزوال عند جمهور المذاهب العلماء ما عدا الحنابلة اجازوها من الضحى أيوة. رواح الجمعة يعني الذهاب إلى الجمعة بعد الظهر يعني بعد الزوال بعد وقت الزوال واجب نعم. على كل إيش؟ على كل محتلم محتلم يعني محتلم يعني بلغ سن الحلم يعني بالغ يعني بالغ نعم. طبعا هناك شروط أخرى يكون مستوطن ويكون مقيم غير مسافر لكن هو ذكر الحديث بعض الشروط هذا مخرج هذا؟ إيه مخرج إيه مخرج هذا هذا أبو داود والنسائي وإسناده صحيح كويس كويس نعم وفرضت الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يصليها يعني هي فرضت في مكة لكن المسلمين كانوا مضطهدين وكانوا حتى يخفون بصلاتهم العادية والجمعة لها شعار الأذان والخطبة فلم يتمكنوا من إقامتها في مكة فأقيمت في المدينة لما كان المسلمين في مأمن يعني أقيمت إذن فرضها كان في مكة وإظهارها أو إظهار شعائرها كانت في كان في المدينة قال إما لأنه لم يكمل عددها عندهم كانوا أقل من 40 لكن هم كانوا في مكة قبل الهجرة كانوا أكثر من 40 نعم وإما أو لأن من شعارها الإظهار وهذا ولم يتمكنوا هذا الأصح أنه لم يتمكنوا صلى الله عليه وسلم من مكة مستخفية نعم والجمعة ليست ظهرا مقصورا أيوة يعني الجمعة صلاة مستقلة بذاتها نعم. ليست الجمعة عبارة عن ظهر مقصورة كما قيل يعني بعضهم يقول الجمعة هي عبارة عن ظهر لكن قصرت على ركعتين لا هي الجمعة فرض في يوم الجمعة بدلا عن الظهر الجمعة يعني الظهر لا تجب لمن يصلي الجمعة يعني فالمكلف مطالب بإحدى الفريضتين إما أن يصلي الجمعة وتسقط عنه الظهر أو يصلي الظهر إذا كان مثلا معذورا عن أو لا تجب عليه مثلا المرأة لا تجب عليه صلاة الجمعة تصلي الظهر المريض كذلك العبد المسافر لا تجب عليهم الجمعة فيصلون إيش الظهر، ولكن إذا صلوا الجمعة مع الإمام تسقط عنهم. نعم. هم مطالبون، إذا مطالب مكلف مطالب بإحدى الفريضة، إما إذا الجمعة بذاتها برأسها بعينها مطلوبة، ليس الظهر المقصود. وإن كان وقتها وقت وقته، وإن كان وقت الجمعة وقت الظهر صحيح، وتتدارك به، وتتدارك به، وتدارك بإيش؟ وتتدارك به، بل نعم، بل صلاة مستقلة، لأنه لا يغني يعني عن، حتى لو من فاتته الجمعة يصلي الظهر، من فاتته الجمعة يعني من جاء والإمام قد سلم يصلي الظهر، ومع ذلك فالجمعة مستقلة يعني. لأنه لا يغني عنها. ولقوله لأنه التعليل قال لماذا الجمعة غير ليست ظهرا مقصورا، لأنه لا يغني عنها. يعني اليوم أهل البلد أو القرية إذا اجتمعوا وصلوا الظهر، وحتى لو خطبوا الخطبة وصلوا الظهر 4 ركعات هذا ينفع؟ ما يغني. نعم. يأثموا. صحيح. يبقى الإثم عليه. فلو كان الظهر، لو كانت الجمعة عبارة عن ظهر مقصورة لقلنا يا أخي ما صلنا الجمعة، صلنا الظهر الأصل، يعني الأصل هو الظهر، والظهر يغنى. لا، إذا فهذا يدل على أنه أن الجمعة غير الظهر. نعم. ولقول عمر رضي الله تعالى عنه، نعم، الجمعة ركعتان تمام غير من غير قصر، هذا على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. هذا حديث مرفوع يعني، هذا رواه الإمام أحمد وغيره. حكم له حكم لما يقول على لسان نبيكم أو الشيء مما لا يقال بالرأي والاجتهاد له حكم الحديث. نعم. حديث مرفوع. نعم. إذن قول عمر رضي الله عنه الجمعة إيش؟ ركعتان تمام، يعني ليست ظهرا مقصورا، هذا ورد على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. نعم. رواه الإمام أحمد وغيره. وتختص بشروط وتختص الجمعة، يعني تفارق الجمعة الظهر بشروط لها. نعم. يعني شروط، يعني هي صحيح مستقلة، هي مستقلة ولها شروط، ليست يعني شروط الجمعة زائدة عن شروط الظهر. شروط الظهر بس فقط أن تكون في وقتها، يعني يصليها المكلف في وقتها، لكن لا يشترط لها الخطبتان، ولا يشترط لها العدد، ممكن 2 يصلوا الظهر، ولا يشترط لها مثلا شروط أخرى، مثلا أن يكون مثلا بالغين مكلفين، وأن يكونوا أحرارا. نعم. بينما يعني هاي شروط الظهر لا يشترط لها ذلك، بينما الجمعة يشترط لها ذلك. نعم. إذن وتختص بشروط للزومها وشروط لصحتها. في عندنا يوجد عن شروط وجوب الجمعة، شروط وجوب الجمعة، وعندنا أيضا شروط صحة الجمعة. يعني عندنا شروط وجوب أو لزوم وشروط صحة. طبعا شروط منها ما يكون شروط وجوب وصحة، مثلا الآن بالنسبة للإسلام، الإسلام شرط وجوب وشرط صحة أيضا. يعني الجمعة لا تجب على الكافر ولا تصح منه. نعم. نعم. في العقل كذلك شرط وجوب وشرط صحة، يعني المجنون لا تصح منه ولا تجب عليه. وفي هناك عندنا شروط وجوب، مثل كونه حرا يعني العبد ما تجب عليه، وكونه مقيما مثلا كل مسلم المسافر لا تجب عليه، ولكن تصح منه. يعني لو صلى العبد والمسافر الجمعة أغنت عن الظهر. يعني الذكورة مثلا، الذكورة شرط صحة، عفوا شرط صحة وليس شرط لزوم، لأن المرأة لا تلزمها الجمعة، لا تلزمها لكن تصح من، يعني أو لا تصح الجمعة بالمرأة، بمعنى كيف؟ يعني إذا عندنا 40 مثلا العدد، طبعا هذا شرط صحة أيضا، لو 20 امرأة أو 20 رجل ما تصح بهم الجمعة، لأنه مو واجب عليه، لأنه مو واجب على المرأة، لكن تصح منها. نعم. نعم. وتختص نعم تختص الجمعة بشروط منها شروط إيش شروط لزوم شروط وجوب يعني شروط لزوم أي شروط وجوب وهناك شروط صحة وشروط لصحتها وآداب وفي آداب يعني سنن وستأتي آداب كلها الآداب هي سنن يعني وستأتي هذه الأقسام الثلاثة نعم. كلها وقد بدأ بالقسم الأول اللي هي الذي هو شروط اللزوم أو شروط الوجوب فقال شرائط وجوب الجمعة وشرائط وجوب الجمعة صلاة الجمعة أيوة 700 أشياء ما شاء الله 700 إيش يعني أيوة أنا مو مشيت على 600 من ساعة يلا بلحقها فيها سبعة أشياء بتقديم السين على الموحد يعني مو تسعة لأن يمكن قبل كانوا الخطاطين ربما أيوة. يعني يشوش على القارئ فيقول سبعة وربما القارئ يقول تسعة لذلك بيّن قال لا بتقديم السين نعم. موتى مثلا أو وتأخير الأول الإسلام وهو إيه. شرط لغيرها من وهو شرط لغيرها الإسلام من شرط لوجوب الجمعة ولوجوب غيرها حتى وجوب الظهر يعني الإنسان الطفل الصغير لا يتجب عليه صلاة الظهر لك وإن كان يؤمر وليه أن يأمره بصلاة بصلاة الظهر يعني أن اسمه الإسلام هو قال الإسلام الكافر الكافر لا تصح منه العبادات كلها ما هو بس فقط الجمعة لا يصح صومه ولا يصح حجه ولا تصح صلاته لا الجمعة ولا غير الجمعة يعني دخل معنا كافر قال أريد أدخل معكم أصلي مثلا صلاة العصر وأنا كافر يعني مسيحي أو نحو ذلك ما تصح منه ليش لأن العبادات كلها متوقفة على النية والكافر ليس من أهل النية لأن شرط صحة النية الإسلام نية الكافر غير معتبر حتى لو قالوا نويت أصلي فرض العصر أو الظهر ما تصح منه أو نوى الوضوء لا يصح وضوء فالإسلام هذا شرط لكل العبادات شرط صحة لكل العبادات ليس للجمعة فقط والثاني البلوغ وهو الإسلام شرط وجوب وشرط صحة والثاني من الشروط السبعة البلوغ والثالث العقل إذن الطفل لا تلزمه الجمعة لكن تصح منه لو جاء صلى معنا يثاب على الطفل الصغير المميز طبعا نعم. اللي هو دون التمييز ما تصح عبادته لكن لما يكون مميز ودون البلوغ مميز يعني وصل إلى سن يقدر على فهم الخطاب ورد الجواب ويعرف يمينه وشماله ويعرف كيف يتوضأ هذا مميز يعني عمره 6-7 سنوات هذا مميز تصح منه الجمعة يعني تغني عن ظهره ويثاب على ذلك ولكن لا تلزمه يعني لا تجب بمعنى راح لو راح يلعب اثناء صلاة الجمعة ما يأثم يعني دون البلوغ نعم فلا جمعة على الصبي ولا على المجنون كغيرها من الصلوات كغير مسائل الصلوات نعم والتكليف أيضا شرط في كل عبادة التكليف هو البلوغ العقل إذا قلنا مكلف يعني بالغ عقل هو هذا حد التكليف أو شرط التكليف أو حد التكليف هو البلوغ العقل فالبلوغ والعقل هذا شرط لصحة كل شرط لوجوب كل عبادة كل عبادة لا تجب إلا بناء على البلوغ والعقل لكن تصح من دون البلوغ تصح ولكن لا تجب أما المجنون لا تصح ولا تجب المجنون يصلي معنا صلاته مو صحيحة ولا تجب لا تجب ولا تصح قال في الروضة والمغمى عليه كالمجنون بخلاف السكران والمغمى عليه كالمجنون أي لا تصح يعني في حالة الإغماء إذا أذن الظهر مع الجمعة مثلا هو الإنسان مغمى عليه ما هذا مو مكلف فبعد أن يفيق يصلي الظهر لأنه فاتته الجمعة مرات واحد يغمى عليه يصرع لمرض مثلا في أثناء الجمعة يبقى ساعة ساعتين مغمى عليه هذا مو مكلف غير مكلف بالجمعة لكن مكلف بالظهر نعم بخلاف السكراني فإنه السكران يلزم قضاء ظهرا المراد به المتعدي بسكره سواء كان متعديا أو غير متعدي السكران لا تصح منه الصلاة في أثناء سكره لكن إذا صح أفاق من السكر يؤمر بقضاء الظهر فإن كان سكره عن تعد يأثم طبعا يأثم باثنين يأثم بشربه المسكر ويأثم بتفويته أيضا صلاة الجمعة ومع وجوب القضاء عليه. أما إذا كان غير متعدي بسكره بأن شرب دواء فأغمي عليه أو سكر، ولكن هو لم يقصد أنه يشرب مسكر أو يسكر أو نحوه، لا هذا ما عليه إثم لا بالشرب ولا بفوت الجمعة. طيب شيخنا، هون كلام المؤلف يعني يظهر أنه عم يقول والمغمى عليه كالمجنون، في أنه قال بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاءها، يعني معناته كانوا عم يقول المغمى عليه ما بيقضي الجمعة، ما بيقضيها ظهر، هذا القصد يعني. هذا الواضح من كلام المؤلف بالنسبة للمغمى يعني القضاء سيدنا، كانوا هيك عم يقول عم يقول والمغمى عليه كالمجنون، لكن بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤها ظهرا، يعني معناته كأنه المغمى عليه ما بيقضيها ظهر. لا، المغمى ما يقضي، غير مكلف. صحيح، المغمى غير مكلف. نعم. إذا أفاق وقد أدرك من الوقت زمن تكليف يعني ولو تكبيرة الإحرام، قالوا يقضيها بالنسبة للمغمى عليه. المغمى عليه إذا كالمجنون. نعم، معناته هيك. طيب هو معناته ما صار في فرق بينه وبين هذا؟ لا، في فرق، بس أنا قصدي أن المغمى غير مكلف، غير مكلف، وحتى لو فاتته الجمعة. نعم، لكن قال لا يقضي. ايوه اذا فاته كل الوقت بعدها ما بيقضيش. ما يقضيش اذا خرج الى اذن العصر، ما عليه. ما عليه شيء، لكن اذا ادرك من الوقت شيء. أيوة، هذا الفرق. اذا ادرك من وقت الظهر ولو تكبيره الاحرام. يكلف بايش؟ بقضاء هذه الفريضه، لكن يقضيها ظهرا، ما يقضيها جمعه. مثل الحائض اذا زال العذر. ايوه. والرابع الحريه. ايوه، فلا تجب على من فيه رق لنقصه، لأن العبد صحيح هو مثل الحر في الصورة وربما في العقل أيضا والتفكير، لكن نقص حكمه يعني نقص يعني أنه اعتبار، نقص اعتباري يسمى، نقص اعتباري يعني الآن شهادته ما تقبل، ولا يلي مثلا، لا يلي التزويج، لا يلي القضاء، لا، هذا يسمى نقص اعتباري مو نقص حسي، لأنه يباع ويشترى في بسبب الرق يعني. لذلك ما دام فيه نقص ما يكلف، ولأن العبد مشغول بحاجات السيد، ربما يكلفه بأمر ما، بفعل ما يحتاج إلى ذهاب وعمل وثعب، فخفف عنه الإسلام من هذه الناحية، يصلي الظهر حيث ما كان ولا تجب عليه الجمعة. ولاشتغاله بحقوق السيد عن التهيؤ لها. وشمل ذلك المكاتبة، حتى المكاتب العبد، حتى العبد المكاتب، لأن العبد المكاتب هذا أحسن حال من العبد الحقيقي يعني الحال، لأن المكاتب هو الرجل الذي قال له سيده يعني اتفق معه على مبلغ من المال ليعتقه حرا يعني، هذا الآن هو يعني صار الـ الـ الـ الـ العتق هذا لازم من قبل السيد، جائز من قبل العبد يعني. الآن السيد ما عاد يقدر يتراجع، ما عاد يستطيع يتراجع يعني، إذا أدى السيد نجوم الكتابة أو المبلغ المتفق عليه بينه وبين إذا أدى العبد المبلغ المتفق عليه، لا يجوز للسيد أن يتراجع، والآن أصبح له الحق أن يبيع ويشتري يتاجر بدون إذن السيد يعني، الناس عنده نوع من الاستقلالية، ومع ذلك لا تجب عليه الجمعة لأنه لا يزال عبد حتى يقضي جميع ما عليه من الـ من الـ من المال يعني. هذا لو بقي عليه فلس. وشمل ذلك المكاتبة لأنه عبد ما بقي عليه درهم. درهم. والخامس الذكورة، فلا تجب على امرأة ذكورية. ذكورية صح. ذكورية. الذكورية. فلا تجب على امرأة وقمت لنقصها. إيش قصدك نقصها يا شيخ؟ نقص على الرجل، نقص اعتباري. الآن مثلا شهادة المرأة ما يعني، امرأتان بدل الرجل مثلا حتى تقبل. وفي الأشياء تخص الرجال، الولاية، المرأة ليس من أهل الولايات أيضا يعني، الآن ما المرأة ما تصير قاضية، ما تصير ولا تزوج نفسها عند الشافعية مثلا وعند الجمهور حتى، إذا في نقص اعتباري كالعبد يعني. أيوة. والسادس نقص الصحة. أيوة يا صح، حق الودي. نعم. والسادس الصحة. أيوة. فلا تجب على مريض ولا على معذور بمرخص. المريض، المريض معروف إذا كان مريض، بس إذا كان مرض مما يشق معه الحضور إلى المسجد، لكن إذا مرض بسيط مع شوية صداع مثلا هذا لا يؤثر، مع شوية مغص بسيط لا، لكن إذا كان المرض يعني يشق عليه أنه يذهب مع هذا المرض إلى المسجد، معه إسهال مثلا في بطن يحتاج إلى كل نص ساعة يذهب إلى أو ربع ساعة إلى الحمام، هذا كيف يذهب إلى المسجد؟ لذلك رخص للإسلام عنه ترك الجمعة، فلا تجب على مريض ولا ولا على معذور. وكذلك أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار الراعى حتى غير المرضى من أصحاب الأعذار لا تجب عليهم الجمعة، كإيش؟ ولا على معذور بمرخص في ترك الجماعة. كل مرخص لترك الجماعة هو مرخص لترك الجمعة. أنت تقدم معنا صلاة الجماعة، تقدم أعذار الجماعة تقدمت معنا، منها المرض ذكرنا، ومنها المطر الذي يبل الثوب، ومنها أكل ذي ريح كريه، ومنها توقانه للطعام الحاضر أو القريب حضوره ذكرنا، ومنها أن لا يجد مثلا ثوبا يليق به يلبسه للذهاب. أعذار الجمعة هي أعذار الجماعة. نعم. مما يتصور هنا ومن الأعذار الاشتغال بتجهيز الميت كذلك كما اقتضاه كلامهم، يعني ميت يحتاج إلى تغسيل وتكفين وممكن، وتمريض المريض مثلا، يعني واحد يداري المريض، يعني أذن الجمعة وصار وقت الجمعة ولكن ما يستطيع يترك هذا الإنسان المريض، يمكن يحتاج دواء، يحتاج ما يحتاج، حتى لو كان يستأنس به هذا عذر لترك الجماعة والجمعة. نعم. نعم. وإسهال لا يضبط، لا يضبط الشخص نفسه معه. نعم. ويخشى منه تلويث المسجد. نعم. كما في التتمة. أيوة. وذكر الرافعي في صلاة الجماعة أن الحبس عذر إذا لم يكن مقصرا فيه. الحبس يعني السجن عذر، حتى لو كان السجن قريب من المسجد الجمعة محبوس، يعني ما يمكنونه من الذهاب إلى صلاة الجمعة هو معذور، لكن الرافعي يقول إذا كان هو كان سبب في حبس نفسه، يعني بأن كان سرق أو فعل شيء يعني مخالفة، يقول لا هذا مو معذور، مثل السكران الذي شرب الخمر ليسكر، يعني هذا مو معذور. أما إذا كان مظلوم في ذلك يعني أو ليس بيده مثلا غصبا عنه يعني الحبس جاء معذور، فله ترك الجمعة. إذا ليس الآن المساجين يخلون الناس تصلي الجمعة، إذا صلون اللهم في السجن، إيه في السجن تجب عليهم، إذا كان السجن فيه 40 ويتمكنون من أداء الصلاة ويصلون الجمعة إذا هم ضمن البلد يعني. أو بعد يوم. نعم. فيكون هنا كذلك. إيش مقصود فيه يكون هنا كذلك؟ هنا قبل إيش ولا قوي قال. وذكر الرافعي في صلاة الجماعة. في صلاة الجماعة. هناك الحبس قال فيكون هنا في الجمعة أيضا عذر. عذر. إذا لم يكن مقصرا فيه فيكون هنا كذلك. إيه إذا لم يكن مقصر، أما إذا كان مقصرا بالحبس يعني هو الذي تسبب حبس نفسه، يعني كان بسبب سرقة أو مماطلة لدائن مثلا ما يؤدي فحبس، لا ما يكون له عذر. يعني حتى في هذه الصورة ما يتأتى لا أنه يخرج ويصلي الجمعة، كيف يطالب بها يعني تكليف ما لا، ما إذا كان ما يمنع من غيره لا يجب عليه، لكن المساجين أيضا يجب عليهم أن يصلي الجمعة في السجن إذا كانوا يعني بالغين عاقلين يعني فيهم شروط التكليف، يجب عليهم الجمعة ما كما تجب عليهم الظهر تجب عليهم الجمعة. ولذلك حتى عندنا في سوريا في بعض قبل أنا أذكر الشيخ القضماني قال كانوا يبعثوني أصلي الجمعة في سجن عذرة. أيوة. يصلون الجمعة. وأفتى البغوي ذاكرين سيدنا ومن الأعذار اشتغال صاحب الزرع بحصاده أو حرفه. إيه. وكان إيه. لو تركه في هذا الوقت تلف الزرع. أيوة. أو الساقي حتى عن الفلاحين يسألونني هناك. يكون المي بالمضخات يعني يسقون الزرع، كل واحد له دور. مثلا فلان دوره يوم الجمعة، إذا راح على يوم الجمعة راح يسقي يموت ما زرعه، فيقول لي أنا يوم الجمعة عندي مي يعني أروح أسقي، كيف أجي على الجمعة؟ الجمعة بعيدة عني مسافة كيلوين ثلاث مثلا. أيوة. وأنا قلت لك حج. وكذلك الحصاد، يكون الزرع قد يبس السنابل، لو ما حصد يتلف الزرع أيضا، وكذلك في الحرث، وكذلك لو واحد عنده حنطة في البر يعني درسها وصفاها ويخاف إنه إذا جاء للجمعة يتسرق، أو صاحب الشياء تسرق خياه مثلا الحرام يأخذ، هذا كلها عذار ترخص لترك الجمعة. وأفتى البغوي بأنه يجب إطلاقه لفعلها، إطلاق السجين، هذا الحكة السلام، يجب على المتولي أمر السجن إطلاق السجين لفعلها، هذا إذا لم يكن إذا لم يمكن فعلها في السجن. فإن أمكن فعل الجمعة في السجن وجب على ولي الأمر أن يأمر بإقامة الجمعة في السجون. نعم. والغزالي يعني وأفتى البغوي لأنه يجب إطلاقه لفعله، والغزالي بأن القاضي إن رأى المصلحة في منعه منع. هذا شيء ثاني، يعني يقول القاضي إذا قال أنا ليس من المصلحة أني أخرجه إلى منع ولا منع شيخنا؟ لا منع منع منع أو من منع القاضي منع نفس القاضي، لا قال منع، يقول مو القاضي، القاضي يحكم بمنعه لكن السجان هو الذي يمنعه. نعم. فمنع، نقول منع. منع يمكن أنه يهرب مثلا، أو أنه يقول أنا ما دام أخرج إلى الجمعة كل يوم أمضي لي شيء ساعتين ثلاثة بحجة الخروج إلى الجمعة، يعني أريح نفسي غير جو. والقاضي يرى أنه هذا يعني شجعة، لا له أن يمنعه إذا رأى المصلحة في منع يمنعه. زين، هذا فتوى من الغزالي. أيوة. وإلا فلا، وإلا إذا كان لا يعني، وهذا أولى عندكم شيء، إيه رأي الغزالي، وإلا إذا كان نفس الشيء سمح له بالخروج، ولا يعني ما في شيء يستفيد من هذا المسجون، يعني أنه لم يرى يعني ليست المصلحة في منعه، فليس للقاضي أن يمنعه إذا ما في مصلحة من المنع. يعني بيقصد وهذا أولى هو، وهذا رأي إيه. نعم، لأن البغوي أطلق قال يجب أنه إيش إطلاقه ليصلي هكذا، يعني سواء كان في مصلحة أو ما في مصلحة، لكن الغزالي قيد قال لا، إذا ما في مصلحة إذا بخروجه للجمعة، أو إذا كانت المصلحة تقتضي أن لا يخرج يبقى في السجن، فللقاضي منعه. نعم. ولو اجتمع في الحبس 40 فصاعدا، اها جت المسألة. قال الأسنوي فالقياس أن الجمعة تلزمهم، وإذا كان فيهم مهيئ، عندكم فيهم؟ فيهم أنا عندي فبهم فيهم، لا فيهم. وإذا كان فيهم من لا يصلح لإقامتها، فهل لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا؟ يعني يجي واحد من برا، لنفرض أنه مجموعة مسجون من السجناء 100 أو المهم 40 فما فوق في سجن، يعني والسجن يعني قد لا يكون ضمن البلد، يكون خارج عن البلد مثلا 3-4-5 كيلو مثلا، فيجب عليهم إقامتها. لكن لو فرضنا أنه ما في أحد خارج يصلي فيهم الجمعة، هل يجب على أحد من البلد التي تليهم يعني قريبة منهم أن يذهب إليهم ليصلي بهم الجمعة أم لا؟ والظاهر كما قاله بعض المتأخرين أن له ذلك، وتلزم الشيخ أن له ذلك. نعم. أن يذهب إليه، يعني كيف يعني له ذلك؟ يعني ما نقول له أنت الجمعة واجبة عليك في بلدك، لا تذهب إلى السجن، أنت مو من أهل السجن يعني حتى تصليها هناك، لا يجوز له أن يذهب ليصلي متبرع يعني. واحد طالب علم يذهب يقول أنا هذا الجماعة هذول كثيرون 40 فما فوق، ما لا يوجد فيهم أحد يصلي الجمعة، أنا أذهب أكون سبب أصلي فيهم الجمعة. أي نعم، لك ذلك، يجوز هذا. ما نقول أنه أنت عليك، لا ما يجوز تروح لأن وقت جمعة، ما يجوز السفر لمكان آخر حتى تصلي الجمعة في بلدك. أي نعم. وتلزم الشيخ وتلزم الشيخ الهرمة والزمنة، الزمن المقعد. نعم. إذا كان إن وجدا إن وجدا مثلا عربانة سوق أو سيارة أو أحد يحملهم على كتفه، تجب عليهم الجمعة. إن وجدا مركبا ملكا أو إجارة، بالملك أو بإجارة أو إعارة، أو أحد يعيرهم أو يتبرع. نعم. ولو آدميا، ولو آدم يحمله على كتفه كما قاله في المجموع. نعم. ولم يشق ولم يشق الركوب، عليهما كمشقة المشي ويسهل عليهما الركوب. أما إذا كان بحيث يسهل يصعب عليهما حتى الركوب صعب على الشيخ والحرم. نعم لا يجب. إذا يقول أنا ما أقدر أتحرك يعني ما أستطيع في الحالة هاي ما نلزمه، لكن إذا كان يستطيع الركوب تلزمه الجمعة كمشقة المشي في الوحل لانتفاء الضرر. إيه؟ ولا يجب قبول الموهوب لما فيه من المنة. يعني إذا قال واحد أنا أهبك سيارة أو حاجة تركب عليها لتذهب إلى المسجد هل يجب علي القبول؟ قال لا يجب لأن ما في ذلك من المنة. نعم. إيه يعني الإسلام يعني ما يراعي قضية المنة شعور الناس يعني. أما لو قال أخي عارية يعني عارك إياها أو أجرة يجب القبول. نعم. والشيخ من جاوز 40 فإن الناس الشيخ منهم من جاوز 40 فإن الناس صغار وأطفال. هذا الترتيب يعني هو الشيخ هو من جاوز 40 كل من كمل دخل في 50 يسمى شيخ. يعني مو لازم يكون عمره 70 80 بس شيخ 40 بعد 40 أنا بعرف كهل. لا 40 كهل إيه؟ فوق 40 شيخ تتمت 40 لازم يكون دخل في 50 جاوز. فإن الناس ترتيبهم هكذا كما يقول الخط فإن الناس صغار وأطفال وصبيان. صغار وأطفال وصبيان وذراري إلى سن البلوغ. إذا الولد الصغير طفل مثل رضيع يسمى صغير. نعم. بعده طفل لما يبلش إيش يمشي وصبي لما يكون عمره قريب من يعني أقل من البلوغ يعني عاش حوالي 8-9-10 بعدين ذراري جمع ذرية إلى البلوغ. إيه نعم. وشبان شاب إذا بلغ يسمى شاب. فتيان إلى 30 شاب إذا بلغ وبعدين فتى إلى 30 اسمه فتى. أجل. أنتوا عديتوا الفتى الفتوة. أسدنا فتيان شيخ. أسدنا فتيان. ما شاء الله. أسدنا. هنيئا لكم. بعد وكهول إلى. وكهول إلى الأربعين. إلى الأربعين لحد الأربعين و. وبعد الأربعين. إيه. الرجل شيخ. إيه يعني الذكر يعني. والمرأة. والمرأة شيخة. شيخة. ما شاء الله. إذا المرأة فوق 40 اسمها شيخة. شيخة ما قلنا. شيخة وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يماني. سلام. وردة عبشمية من بني عبد الشمس يعني. نعم. نعم. واستنبط بعضهم ذلك من القرآن العزيز قال تعالى نعم. وآتيناه الحكم صبيا يعني قبل البلوغ. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعني يقال له إبراهيم يعني كان دون 30 دون الأربعين إبراهيم كان دون 40 ويكلم الناس في المهدي, وكهلة 40 كهل. إن له أبا شيخا كبير يعني عمره ممكن 60-70 يعني مهم فوق 40 والهرم أقصى الكبر. والهرم أقصى الكبر لما نقول الشيخ هل الشيخ هذا هرم ولا شيخ فقط مو هرم؟ إذا كان عمره مثلا 50-60 لا ما ممكن عاد لما يصير 70-80-90 يصير هرم. والزمانة الابتداء والزمانة لما نقول زمن زمانة والزمان مصدر زمن زمانة هو عبارة عن إيش والزمانة الابتداء يعني الابتداء ابتلاء في الأعضاء أنه ما يستطيع حرك أعضاءه. والعاهة يعني هي الابتلاء والعاهة ابتلاء والعاهة وتلزم الأعمى إن وجد قائدا ولو بأجرة ولو بأجرة المثل ما يجدها ما دام يستطيع الذهاب إلى المسجد للجمعة تلزمه ولو بأجرة أو متبرعا سواء بأجرة أو رجل تبرع أو ملكا إما يعني ابنه أو أحد من أصدقائه يقوده إلى المسجد. نعم. أو عبد ملك يعني عبد يملكه يذهب به إلى المسجد مثل الآن الخادم مثلا. نعم. فإن لم يجد الأعمى أحدا يوصله ويرده إلى المسجد لا متبرعا ولا ملكا ولا خادما ولا لم تجب عليه الجمعة إذن لم يلزمه الحضور وإن كان يحسن المشي، يعني حتى لو كان يستطيع يدبر حاله بالمشي لا يتجب عليه بالعصر. نعم، وإن كان يحسن المشي بالعصا خلافا للطالب. هذا حسين قال، حسين قال يستطيع يمشي حاله بالعصا ويصل إلى المسجد تلزمه، لأنه يقول لك هذا صحيح، لكن لا يأمن، لا يأمن أنه يتأذى ولو عن طريق العصا. نعم نعم، لا يأمن أنه يتأذى، يعني يمكن يغفل عن بعض فيقع في مكان أو حفرة أو نحو ذلك، لما فيه من التعرض للضرر، لأنه يعرض نفسه للضرر. نعم، إن كان قريبا من الجامع بحيث إذا كان خطوات، يعني مثلا 20 خطوة 5، هذا ما يحتاج، يعني يلتزمه الجمعة إذا كان قريب من المسجد، بحيث لا يتضرر بذلك ينبغي وجوب الحضور عليه. أيوة نعم صحيح، لأن المعتبر عدم الضرر، وهذا لا يتضرر بذلك. إذا قال ملاصق يعني جار للمسجد، نعم ما لا يتضرر ولو كان أعمى. ومن صح ظهره ممن لا تلزمه الجمعة صحت جمعته. كل من تصح ظهره تصح جمعته. نعم. يعني المرأة تصح ظهرها لو حضرت فصلت تصح جمعة. العبد كذلك، المسافر، كل هؤلاء لو صلوا الظهر لأنفسهم تصح، فإذا جمعاتهم أيضا صحيحة. نعم. وتغنيهم عن الظهر، لأنها إذا صحت ممن يمكن مهي عندي من تلزمه ممن ضعيفة ممن لا إذا صحت، إلى أنها شيخ عندنا هون، لأنها إذا صحت من تلزمه لازم ممن تلزمه، فمن لا تلزمه أولى؟ لا، لأنها إذا صحت ممن تلزمه مو ممن فممن لا تلزمه. أنا عندي، أنا عندي شوف العبارة، نفس العبارة، أنا اللي عندي العبارة، لأنها إذا صحت من تلزمه، لا ممن، ها ممن صح؟ أنت عندك شو؟ لا نفس العبارة بس أنت كمل، من تلزمه لا ممن، إيه نعم نعم. طيب خلينا أخذ العبارة، إذا صحت ممن تلزمه فممن لا تلزمه أولى؟ أولى، إيه صحيح هكذا. هيك لازم تكون. أنت العبارة عندك إيه؟ أنا عندي لأنها إذا صحت من تلزمه. نعم. مو ممن. فمن لا تلزمه. فينبغي أن تكون إذا صحت ممن تلزمه. فممن لا تلزمه. فممن لا، يعني إذا صحت من الشخص الذي تلزمه الجمعة. طيب العبارة عندك. يعني كان ذكرا حرا مقيما. ممن إذن. فممن لا تلزمه بطريقة الأولى تصح منه. إذا كان مسافرا أو امرأة أو عبدا. إذن لأنها إذا صحت ممن تلزمه فممن لا تلزمه بطريق الأولى تصح. أيوة. نعم. وتغني عن ظهره. إيه وتغني عن ظهره. نعم. وله أن ينصرف من المصلي. وله لصاحب العذر أو ممن لا تلزمه الجمعة له إيش؟ أن ينصرف من المصلى. أن ينصرف من المصلى قبل إحرامه بها، بعد أن إيش يصل إلى المسجد وقبل أن يحرم بالجمعة، له أن إيش أن ينصرف من الجمعة، لكن لا مطلقا، إلا نعم. نحو مريض، إلا نحو مريض، يعني المرأة أو العبد مثلا أو المسافر جاءوا إلى المسجد وقبل أن يحرموا بالجمعة أو يحرم الإمام بالجمعة، رأوا أن المرأة تنصرف إلى بيتها، تذكرت شيء قالت والله أنا مستعجل بدي أطبخ، أو العبد تذكر حاجة، أو المسافر قال والله أنا ضروري بدي، يعني لهم أن ينصرفوا لأنه لا تلزموا، حضروا حبوا يصلوا ما حبوا يصلوا يرجع، لكن المريض نحن رخصنا له للمشقة، ما دام أنه كلف نفسه ووصل إلى المسجد ليس له أن يرجع حتى يصلي، إلا إذا كان يشتد عليه المرض أو اشتد عليه المرض مثلا، ففي هذه الحالة يجوز له الانصراف، لو اشتد عليه المرض زاد، يعني كان مرض بسيط وجاء إلى المسجد، لكن لما وصل المسجد قبل أن تقام الصلاة شعر يعني بشدة المرض أو قوة المرض، له أن ينصرف. نعم. إلا نحو مريض كالأعمى لا يجد قائدا فليس له أن ينصرف. وكذلك الأعمى إذا لم يجد قائدا نحن لا نجب عليه الجمعة، لكن لما يصل إلى المسجد هو أعمى ما يجد له أن ينصرف، ما دام وصل عليه أن يصل الجمعة، فليس له أن ينصرف قبل إحرامه بها إن دخل وقتها، إذا دخل الوقت، أما إذا كان حتى الآن ما أذن وقت، ما دخل وقت الظهر له أن ينصرف حتى المريض. نعم. ولم يزد ضرره بانتظاره فعلها. نعم. فله أن يعود. أو أقيمت الصلاة، نعم لو أقيمت الصلاة وكان ثم مشقة لا تحتمل كمن به إسهال مثلا المريض، حتى لو أقيمت الصلاة إذا اشتد، يعني إذا أقيمت الصلاة قلنا لا يرجع، لكن إذا كان اشتد عليه مرض شديد قبل الإحرام أو يعني اشتد على حسب إسهال، بأنه إسهال معه إسهال شديد، هذا يخرج حتى لو أقيمت الصلاة، لأنه يمكن يوسخ المسجد. حتى لو أحرم شيخنا بالصلاة؟ حتى لو أحرم حسب إسهال. لا يعني هذا يعني يترتب عليه فساد يعني. نعم. كمن به إسهال ظن انقطاعه، بالأول ظن انقطاعه، فلما وصل إلى المسجد وأقام الصلاة رجع عليه الإسهال، فأحس به ولو بعد تحرمه وعلم من نفسه أنه إن مكث سبقه الإسهال، فالمتجه كما قال الأذرعي أن له الانصراف. نعم صحيح. المتجه ولا المتجه؟ يجوز متجه، القول متجه أو متجه، هنا الناس جعلوا له وجهة يعني جعله قوة، متجه ومتجه، لكن هو الأغلب متجه نقرأ. فالمتجه كما يعني قال العلماء يقوونه الأذرعي أن له الانصراف. والفرق بين المستثنى والمستثنى منه أن المانع في نحو المريض من وجوبها مشقة الحضور، وقد حضر محتمل. يعني الفرق بين المستثنى والمستثنى منه، المستثنى إيش؟ هو نحو المريض، نحو المريض هذا مستثنى، إذا وصل المسجد وليس له الرجوع. نعم ليس، بينما قلنا العبد والمرأة والمسافر لهم الرجوع. ما الفرق بينه؟ قال لأن بالنسبة للمريض ونحوه رخصنا له ترك الجمعة بسبب المشقة، مشقة الحضور إلى المشقة، وقد حضر. ليش؟ هو كلف نفسه وحضر، إذن ما لا يجوز له الانصراف. أما العبد والمرأة والمسافر سبب الرخصة ليس للمشقة، لأنه بالأصل غير مكلفين بالجمعة، فلذلك حضروا أو لم يحضروا أو حضروا ورجعوا سواء. يقول هون والمانع في غيره صفات قائمة، إيه مثل المرأة والعبد لا تزول بالحضور، والسابع أنا خلينا نتوقف نأخذ عند السابع. الله يسلمك. ما إن شاء الله.